بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد ما زال الكلام في النذر وكنا قد توقفنا إذا نذر الإنسان المشي إلى بيت الله الحرام فإن قام به ماشيا فإن نذر الحج فمن مكان الإحرام لأن الحج يبدأ من الميقات وإن نذر ذلك من بيته فينبغي عليه أن يبدأ بالمشي من دويرة أهله أما إذا ركب هذا الناذر بدل أن يمشي وحج إلى بيت الله الحرام أجزأه الحج ولكن عليه مقابل ذلك أن يذبح شاة مجزئة في الأضحية هذا ما قاله الشيخ وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم يعني سواء كان قادرا على المشي أو غير قادر على المشي ولكنه ركب فصح حجه وعليه دم بعد ذلك قال ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه يعني الأصل في الحج أن الإنسان لا ينيب عنه أحدا إذا كان قادرا على ذلك وهذه من العبادات التي تقبل النيابة بشرط يعني ما معنى تقبل النيابة بشرط الصلاة لا تقبل النيابة الزكاة الصوم لا يقبل النيابة الزكاة في توزيعها تقبل النيابة الحج له حالان إن كان مستطيعا لا يمكن أن ينوب عنه أحد وإن كان غير مستطيع يسمى معضوب من الممكن أن يستنيب فإذا نذر بشكل عام أي إنسان الحج أو العمرة لزمه فعله بنفسه فإذا قام بنفسه أجزأه وإن لم يستطع وكان معضوبا أي مريضا لو أراد الحج لنفسه الفريضة إلى بيت الله الحرام لا يستطيع عند ذلك يستنيب أما طريق الاستنابة فإنما تكون بأحد أمرين إما بالإجارة وإما بالجعل ما معنى الإجارة وما معنى الجعل الجعل وهو أولى بكثير أن يقول لإنسان هذا المبلغ من المال تحج عني نذري إلى بيت الله الحرام أعطاه مبلغا هذا المبلغ سواء كان يساوي المصروف أو كان أقل منه أو كان أكثر ورضي ذلك الإنسان عند ذلك يجزئه هذه جعالة يعني جعلت لك مثلا هذه 50,000 من أجل أن تحج بها ربما بعض الناس لا يكلفهم الحج ذلك وبعضهم يكلفهم ذلك أيا كان أخذ هذا المبلغ ووجب عليه أن يحج عنه أما إذا أراد أن يجعله بالوكالة مثلا كل شيء يصرفه يسجله وبعد ذلك ويستأجره الأيام التي ذهب فيها إلى الحج ويدفع له هذا المال عند ذلك هذا حساب لا نعرفه حتى ينتهي كأنه يعطيه سلفة على ذلك ويحسب له ما دفع من المصاريف أو يرافق أحدا يصرف عليه ذهابا وإيابا دون أن يترك كما يحدث الآن مثلا لو ذهب مع وفد يأكل ويشرب وينام ويركب دون أي ما يعني دون أي مصروف على الإطلاق مقابل عادة كالجعل لكن اختلف الجعل مع شخص آخر قال فإن كان معضوبا استناب ويندب تعجيله في أول الإمكان يعني هذا الناذر لا ينتظر سنة سنتين إذا كان ممكن له أن يفعل هذا النذر في هذه السنة التي بدأ فيها الحج أولى من أن يؤخرها إلى السنة القادمة لأنه يبقى ذمته مشغولة بأي شيء، يعني هذه الذمة بقيت مشغولة بالحج إلى بيت الله الحرام بهذا النذر، لذلك نقول له يعني تخلص لتكون ذمتك بريئة من هذا الأمر. لذلك قال ويندب تعجيله في أول الإمكان. أما إذا كان يخشى أن يصبح معضوبا ماذا نقول له؟ لزمته عند ذلك المبادرة، يعني هو يرى أول العجز لكن السنة يستطيع أن يحج، احتمال السنة القادمة لا يستطيع أن يحج، وأمكنه ذلك فوجب عليه. فإن تمكن يعني كانت الوسائل كلها مهيئة، المال، المركب، السماح إلى غير ذلك، فأخر فمات في تلك السنة حج من ماله، يعني قبل أن يبدأ الورثة بتوزيع الإرث بينهم هنالك حقوق، حقوق تتعلق بالعباد، وهنالك حقوق تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهنالك حقوق تتعلق بالميت وبأعيان يعني ما ترك، ثم بعد ذلك وبالوصايا، ثم نقوم بالتنفيذ. عند ذلك قبل أن يأخذوا شيء لابد أن يأخذوا من هذا المال مقدار حج أو عمرة، ما هو ماذا نذر مرة مرتين، وبعد ذلك يخرجون شخصا بدلا منه حتى تبرأ ذمته عند الله، فهذا أمر أوجبه على نفسه لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه، قال لله علي الحج في هذه السنة، معنى ذلك عين الزمان في هذه العبادة، ولذلك لابد أن ينضبط في تلك السنة وأن يقوم بفعله. أما إذا أطلق ففي أي سنة يجزئه ذلك. فإن منعه مرض، يعني نذر الحج في ذلك العام لكنه عند الحج وجد نفسه مريضا، عند ذلك فهل عليه القضاء؟ نعم. قال ذهب إلى الحج فأخطأ في الطريق، كانت الطرق الآن ما في يعني خطأ صار بعيد جدا، أخطأ في الطريق فما الحكم؟ يقضي من السنة القادمة. نعم، مريض، ضل الطريق، أي شيء. فإن منعه مرض وجب القضاء، أو عدو، يعني كان هنالك بعض الناس قطاع الطريق كانوا في طريق الحج، كلما مر ربما إذا قيل هنالك قطاع طريق غير الحجاج طريقهم، وربما سلبت أموالهم وحاجياتهم، وكم من حكومات سقطت يعني من ولايات بسبب ذلك الأمر، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى شخصا كان له يعني من الولاة في زمن بني عثمان حتى استطاع أن يجتمع بهؤلاء، وكانت عنده سياسة، فقال لقائدهم بدل أن يقول له لما تقطع، قال بما تحمي لنا طريق الحج ولك كذا وكذا، فحول قطاع الطريق إلى ماذا؟ إلى حراس مقابل الأجر، بالمقابل قال له أي شيء يتعرض له الحجاج سيكون حسابكم، مثلا هدده باسم الدولة كذا عسيرا، وكان ذلك الأمر يعني نظر إلى حاجة هؤلاء، لعل هذا قطع الطريق بسبب الحاجة إلى المال فأعطاهم وأغناهم، وبعد ذلك سلم الحجاج بعد ذلك من قطع الطريق. فإذا كان هنالك عدو فلا في الأظهر، يعني في فلا قضاء عليه، يعني إذا أراد هذه السنة في قضاء وبعد ذلك قضاء، ولكنه ماذا قال؟ في هذه السنة ولم يتمكن. قال بعد ذلك أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء، قال لله علي أن أصوم الأسبوع القادم، هذا وقت في الأسبوع القادم صار مريضا لا يستطيع أن يتحرك، أفطر، فهل له أن يقضي أسبوعا آخر عنه؟ نعم. كذلك منعه عدو، يعني لم يستطع مثلا أي شيء أدى إلى عدم صلاته، لذلك يحق له إذا لم يستطع الصوم أو الصلاة أن يقضي، والقضاء في حقه واجب. نذر أيضا أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق بها على من بها، والتصدق به على من بها. الهدي هو ما يساق من المال إلى بيت الله الحرام. وإذا ساق الإنسان المال، طبعا كانوا يسوقون الهدي من نعم، من ثياب، من أموال، يسوقونها إلى بيت الله الحرام ويعلمونها، يضعون شيئا في رقابها لا أحد يتقرب لها ولا أحد يأتيها بشيء، لا يسرقها لا يتقدم، هذه مقدسة في نظر الأمة جميعا. فعند ذلك إذا وصلت إلى بلد الله الحرام ووصولها واجب، وعند ذلك التصدق بها على من بها من الفقراء والمساكين. لا يشترط أن يكون الغريب مستوطنا في مكة، لكن الآن هذا مسكين في مكة، هذا فقير في مكة، مستوطن غريب كيفما كان، المهم أن يكون في مكة. نعم. فعند ذلك ولا يجوز بيعه. ولقد كان سيدنا عمر أراد مرة أن يهدي ناقة، فربما أبدل بعدد من النوق وفرح بذلك، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام لا من أجل أن يوفر على نفسه، بل بدل هذه الناقة أن تكون نوق إلى بلد الله الحرام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد له أن يرسل الناقة التي أهداها ونذرها لأنها كانت معينة. وأمر آخر هو تعظيم شعائر الله عز وجل، يعني لو جئت الآن بكبش مهما كان ثمنه لتجعله أضحية، ثم قيل لك تأخذ كبشين مكان هذا الكبش، لا، أنت تعظم، فاجعل هذا التعظيم من قلبك وفعلك لله سبحانه وتعالى، وتصدق به على الفقراء وعلى المساكين. قال أو التصدق على أهل بلد معين لزمه، يعني قال التصدق على أهل غزة مثلا، الآن هل يلزمه أن يوصل ذلك؟ نعم، قد يقول لا، يوجد طرق، يعني ولو كان في بين أوقات، ولو كان في بعض الأحوال، فإن من أراد الخير، وهذا ما ينقص الأمة الإسلامية اليوم على عكس ما يفعل وعلى عكس ما حصل لها، يعني لإخواننا مثلا بدل أن تكون هنالك النجدة لهم كان رفع الأسعار عليهم، وكان بعد ذلك التضييق، وكان إغلاق المحلات في تجاههم، لا، ينبغي أن نعطيهم. هؤلاء يا إخواننا أقل الدرجات، هنالك إثم كبير على الأمة الإسلامية بتوقف الجهاد في سبيل الله. هؤلاء يقومون بالجهاد بكل يوم وفي كل لحظة، فهؤلاء يرفعون أكبر درجات الإثم عن هذه الأمة. أو التصدق على أهل بلد معين لزمه، وهذا من الممكن أن يفعله المسلمون قاطبة. قال أو صوما في بلد لم يتعين، إذن قال أو صوما في بلد لم يتعين، لأن الصوم لا علاقة له بالبلد، الصوم علاقة له بالبلد، والإنسان ينتقل من مكان إلى آخر، ففي أي بلد صام، في بلد، في صحراء، في طريق، مسافر، حاضر، فأجزأه الصوم. قال وكذا صلاة، يعني نذر صلاة إلا المسجد الحرام. السبب في المساجد الثلاثة أن الصلاة يتضاعف أجرها وثوابها، وفي المساجد الثلاثة يعني فضيلتها تتفاوت، وهي أعظم من كل المساجد على الإطلاق في الدنيا. ففي المسجد الحرام وجب عليه أن يصلي في المسجد الحرام، في مسجد المدينة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد الأقصى كذلك. الأدنى ينوب عنه الأعلى، يعني لو نذر في الأقصى ولم يتمكن فصلى في المدينة أجزاء، ولو نذر في المدينة فصلى في المسجد الحرام أجزاء. نعم. قال وكذا صلاة إلا المسجد الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني هذه المساجد متميزة في الدنيا بأسرها، مهما عظم المسجد ومهما كبر ومهما زخرف ومهما كلف ومهما كان اتساعه لا يصل إلى شيء من المسجد الحرام. هذه بقعة مباركة، بقعة مقدسة، بقعة زارها الأنبياء والمرسلون والملائكة، يحجها المسلمون في كل مكان. هذه عظمها الله وتلك عظمها الناس. مثلا أهل دمشق ما كانوا يفتخرون بالمسجد الأموي، المسجد الأموي وأي مسجد في دمشق واحد سواء، وما يتكلم عليه بعض الناس أن والله الصلاة تفضل فيه عن غيره ليس صحيحا أبدا، ولا بالعكس هذا كان بعد البعثة، لا دليل ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. اللهم إلا إذا قلنا إن الصلاة تفضل بكثرة الجماعة وكانت الجماعة فيه أكثر من غيره، يعني لو حدثت الجماعة في مسجد آخر إذا المسألة ليست في المسجد وإنما في يعني صفة هذه الصلاة. فإذا نذر الصلاة في المسجد الحرام ألزمه ذلك. قال وفي قول ومسجد المدينة والأقصى. قلت الإمام النووي يرجح تعيينهما كالمسجد الحرام، يعني إذا عين ذلك فينبغي عليه أن يقوم في هذا الأمر، فقد كان ذلك في الدليل وكان ذلك في النقل، وكان يعني هذا الأمر قد توارث أهل العلم هذا الأمر جميعا، ولذلك وكذلك قالوا يجزئ الأعلى عن الأدنى، وكذلك مسألة الاعتكاف، لو اعتكف قال نذرت الاعتكاف في المسجد الأقصى يجزئه المدينة، وإذا قال في المدينة يجزئه المسجد الحرام ولا عكس. أو صوما مطلقا فيوم، ما عندنا صوم ساعة، أقل الصيام ماذا؟ يوم كامل، يعني من الفجر إلى الغروب. أو صوما مطلقا فيوم، قال لله علي صوم مثلا، عند ذلك فينبغي عليه أن يصوم هذا اليوم. في هذه الحالة لو قال لله علي أي صيام، يعني ليس صوما منفردا بل صيام، أقل الجمع ماذا؟ ثلاثة. ولذلك لو نذر على نفسه ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام وهو أقل الجمع. نعم قد يقول قائل إن الله يغلب أحيانا، فمثلا قال الحج أشهر معلومات شهران وبعض الأيام، نقول بعض اليوم في الصيام لا يعتبر يوما، ولذلك لابد من إتمام اليوم الثاني. قال لله علي صدقة، أي شيء يعني يقدم هذا من المتمول، يعني واحد قال صدقة اليوم ماذا يفعل؟ 5 ليرات، 10 ليرات، 100 ليرة، 1000 ليرة، 1,000,000 ليرة، كل ذلك يصدق عليه ما دام هو واجب يخرج في زكاة المال. مثلا في الزكاة مثلا واحد عليه لنفترض عندما يكون معه طبعا بعد النصاب، أتكلم أنه قبل النصاب مال ربما يكون كبيرا، لو كان معه 100 ليرة بعد النصاب ماذا سيدفع عليها؟ 2.5 ليرة، صحيح؟ بالمئة 2.5. إذن هذا شيء متمول، ولذلك إذا أخرجه فيكون قد برئ من الصدقة. أو صلاة فركعتين، طبعا عند الشافعية تنعقد الصلاة بركعة، فلو صلى الوتر ركعة واحدة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 كل ذلك يصح، لكن الركعة فيها خلاف، والخلاف لأن غير الشافعية يقولون لا تنعقد الصلاة بركعة وأقلها ركعتين، خروجا من الخلاف لذلك فليصلي من قال لله علي صلاة نذر فليصلي ركعتين كاملتين. قال وفي قول ركعة، كما قلنا قياسا على الوتر. فعلى الأول يعني إذا قال نويت فهل يجب عليه القيام أم يصلي قاعدا؟ قال يجب القيام فيهما مع القدرة، لأنه بالأصل لو صلى وكان من أصحاب القوة والعزائم عند ذلك فعليه أن يقوم، والصلاة الفريضة لا تصح إلا قياما. والنذر كان في حقك بالأصل لم يكن عليك واجب، وأنت أوجبته على نفسك فصار بمقدار مثل الواجب تماما، والقيام فيه واجب. وعلى الثاني لا، يعني إذا قلنا ركعة لا يوجد عندنا ركعة واجبة، أقل شيء بصلاة الواجبة ما هي ركعتين صلاة الفجر، لا يوجد عند ذلك، لا يجب عليه القيام فيهما، لأن الإنسان لو صلى الوتر ركعة قاعدا أجزأته لكن بنصف الأجر. أو عتقا، قال لله علي عتقا، فعلى الأول رقبة كفارة. ما معنى رقبة كفارة؟ يعني بدنا عبد ذكر أو أنثى سليم من العيوب، لكن شرطه أن يكون مؤمنا عند الإمام الشافعي. فعلى الأول رقبة كفارة، وعلى الثاني رقبة. وعندما قال رقبة معنى ذلك، قال رقبة نكرة، والنكرة تشمل كل شيء، كافرة، مؤمنة، معيبة، غير معيبة، قال رقبة، فأخذنا الكلمة على تنكيرها وتصدق على كل رقبة فيصح. قلت الثاني هنا أظهر، ما قال، يعني لو قال لله علي عتق رقبة تشبه رقبة الكفارة، أو عتق رقبة كرقبة مثلا كرقبة اليمين، أو كرقبة مثلا القتل، أو كرقبة مثلا الجماع في رمضان، عند ذلك تعين. أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة، يعني نوى في النذر الأدنى لكن ماذا فعل؟ فعل الأعلى. هل يصح ذلك؟ نعم. مثلا بعض الناس قال والله ربطة خبز، إيه ربطة خبز؟ في عنا ربطة خبز في يعني متدنية القيمة، في عنا ربطة خبز عالية القيمة، لو أخرج من عالية القيمة يجزئه نفس الشيء تما أحسن. فإن عين ناقصة تعين، يعني قال لله علي أن أتصدق بهذه وعين هذه الناقصة، هذه الرقبة، هذه النسمة التي أعتقها، عند ذلك كانت للتعين ولا يجزئ غيره. قال أو صلاة قائمة، لم يجز قاعدا، هو قال يعني وصف، نحن ما قلنا له هل الصلاة دي تشبه السنة تشبه الفريضة، هو عين صلاة قائما، لذلك لا يجزئ أن يفعل الصلاة في حالة القعود. نعم. قال بخلاف عكسه، نذر الصلاة قاعدا، فهل يجزئه قائم؟ هذا أحسن من باب أولى. أو طول قراءة الصلاة، عند ذلك قال أو الجماعة أو سورة معينة أو الجماعة لزمه. ما معنى طول قراءة الصلاة؟ ماذا قصد بذلك؟ قصد بطول قراءة الصلاة مثلا أن يقرأ، لنفترض مثلا البقرة وآل عمران أو نحوهما، أو أن يقرأ مثلا 50 آية، عند ذلك يلزمه، إذا يعني ما أقل الدرجات ما تسمى صلاة طويلة. أو سورة معينة، قال مثلا أقرأ ياسين، فقرأ ياسين في الصلاة لزمه. أو الجماعة، عند ذلك لا تجزئه الصلاة منفردا، وتصح الجماعة ولو قبل أن يقول الإمام السلام عليكم، يعني نذر صلاة فجاء إلى المسجد فوجد الإمام في الصلاة فقال وهو في التشهد الأخير، قال الله أكبر وهو قائم، قال الإمام السلام، لم يجلس للتشهد، هذه صلاة تسمى جماعة؟ جماعة. والصحيح انعقاد النذر بكل قربة، كل قربة نتقرب فيها سنة، فريضة، مندوبة، كل شيء لم يكن هذا الأمر واجبا، عند ذلك تنعقد الصلاة، ينعقد النذر بها. قال لا تجب ابتداء، هل إنسان في مريض في المجتمع عيادة المريض واجبة أم سنة؟ سنة. لو قال لله علي عيادة مريض، عند ذلك صار يفعل هذا الأمر نذرا واجبا. لله علي تشيع جنازة، أي جنازة من جنائز المسلمين ممكن، لله علي أن أسلم في هذا اليوم، عند ذلك أن أشمت عاطسا، أن أزور قادما، أن أودع مسافرا، إلى غير ذلك، كل خلق حسن ممكن لنا أن نفعل هذا لله علي صلاة الضحى، لله علي صلاة التراويح، ركعة تحية المسجد، الإحرام، أي شيء، كل ذلك، زيارة بعض الصالحين، هذا ابتداء لا يجب. وبعد ذلك يعني إن يمكن إذا نذر أن يصبح واجبا عليه. بهذا ننتهي من هذا الباب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتاب جديد اسمه كتاب القضاء، والحمد لله رب العالمين.